يقول أيضا هل يجوز رفع اليد عند دعاء الإمام في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة؟ إذا كان يستسقي، أما غير يستسقى لا يرفع الإمام ولا هم، لكن إذا استسقى طلب الغيث رفع يديه، يرفع يديه سد لهم يرفع يديهم في الدعاء عند طلب الغيث في جمعة أو في غير الجمعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.